إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. من ذكائي وفطنتي عضد الدولة البويهي. بلغ إلى عضد الدولة خبر قوم من الأكراد يقطعون الطريق ويقيمون في جبال شاقة فلا يقدر عليهم، فاستدعى أحد التجار ودفع إليه بغلا عليه صندوقان فيهما حلوى قد خلطت بالسم وأكثر طيبها ووضعت في الظروف الفاخرة، وأعطاه دنانير وأمره أن يسير مع القافلة ويظهر أن هذه هدية لإحدى نساء أمراء الأطراف. ففعل التاجر ذلك وسار أمام القافلة، فنزل اللصوص وأخذوا الأمتعة والأموال، وانفرد أحدهم بالبغل وصعد به مع جماعته إلى الجبل، وبقي المسافرون وقد سرق اللصوص أموالهم وأسلحتهم وملابسهم. فلما فتح الصندوقين وجد الحلوى يضوع طيبها ويدهش منظرها ويعجب ريحها، وعلم أنه لا يمكنه الاستبداد بها، فدعا أصحابه فرأوا ما لم يروه أبدا قبل ذلك، فأمعنوا في الأكل عقيب مجاعة فهلكوا عن آخرهم. فبادر التجار إلى أخذ أموالهم وأمتعتهم وسلاحهم، واستردوا المأخوذ عن آخره، فكانت مكيدة عجيبة محت أثر العاتين وحصدت شوكة المفسدين. وقدم تاجر من خراسان ليحج، فتأهب للحج وبقي معه من ماله 1000 دينار لا يحتاج إليها، فقال: إن حملتها خاطرت بها، وإن أودعتها خفت جحود المودع. فمضى إلى الصحراء فرأى شجرة خروع فحفر تحتها ودفنها ولم يره أحد، ثم خرج إلى الحج وعاد فحفر المكان فلم يجد شيئا، فجعل يبكي ويلطم وجهه، فإذا سئل عن حاله قال: الأرض سرقت مالي. فلما كثر ذلك منه قيل له: لو قصدت عضد الدولة فإن له فتنة، فقال: أو يعلم الغيب؟ فقيل له: لا بأس بقصده. فأخبره بقصته، فجمع الأطباء وقال لهم: هل داويتم أحدا في هذه السنة بعروق الخروع؟ فقال أحدهم: أنا داويت فلانا وهو من خواصك، فقال: علي به. فجاء فقال له عضد الدولة: هل تداويت في هذه السنة بعروق الخروع؟ قال: نعم. قال عضد الدولة: من جاءك به؟ قال: فلان الفراش. قال عضد الدولة: علي به. فلما جاء الفراش قال: من أين أخذت عروق الخروع؟ فقال الفراش: من المكان الفلاني. فقال عضد الدولة: اذهب بهذا معك فأره المكان الذي أخذت منه. فذهب معه بصاحب المال إلى تلك الشجرة وقال الفراش: من هذه الشجرة أخذت. فقال صاحب المال: ها هنا والله تركت مالي. فرجع إلى عضد الدولة فأخبره، فقال عضد الدولة للفراش: هلم بالمال فتلكأ. فأوعده عضد الدولة فأحضر الفراش المال. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.